قال المهدي في البحر إن الظاهر مع من ذهب إلى إيجابها في كل إيه؟ في كل ركعة. واستدلوا أيضا على ذلك من واقع عند الجماعة واللفظ البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء ثم افعل ذلك في صلاتك إيه؟ كلها بعد أن أمره بالقراءة. وفي رواية لأحمد وابن حبان والبيهقي في قصة المسيء صلاته أنه قال في آخره ثم افعل ذلك في كل ركعة. وقد نسب صاحب ضوء النهار، احنا قلنا هؤلاء صاحب كتاب ضوء النهار من الزيدية، هذه الرواية إلى البخاري من حديث أبي قتادة ووهم، والذي في البخاري عن أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب. وهذا الدليل إذا ضممته إلى ما أسلفنا لك من حمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسيء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن على الفاتحة لما تقدم، انتهض ذلك الاستدلال به على وجوب الفاتحة في كل ركعة، وكان قرينة لحمل قوله في حديث المسيء ثم كذلك في كل صلاتك فافعل على المجاز والركعة، وكذلك حمل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب عليه. ويؤيد وجوب الفاتحة في كل ركعة حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. طب نقف عند الفقرة هذه يا أخو إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك شيخنا، ممكن تفضل شيخ شوكاني، كيف وصل لحد درجة في العلم يعني؟ يؤتي العلم من يشاء الله سبحانه وتعالى. شوكاني كان له في اليوم والليلة 13 درس. 13 درس؟ تلقيا وإلقاء، يتلقى ويلقى. ومن سماع؟ من سماع، جمع كبير. رأيت أنت الجمع الكبير في صنعاء؟ الكبير، الجمع الكبير اللي داخل صنعاء، وسط صنعاء. موجود جمع كبير إلى الآن، ومكتبة الشوكاني داخل، مخطوطاته موجودة في المكتبة، إلى يوم كان. بارك الله فيك، فكان هو جالس في الجمع الكبير في صنعاء. عرفت رأيت سور اليمن؟ سور صنعاء. والباب الكبير، الباب باب اليمن. اليوم إلى اليوم هذا البدر أبواب كبيرة عريضة وسمكة كذا البدر. سبحان الله، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.